هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهي مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. ولاد مصر هم سر من أسرار قوتها وعبقريتها. ولاد مصر هم المستقبل اللي جاي اللي بيكمل حضارة 7000 سنة. ومن ولاد مصر وبناتها شباب جميل، قادرين على التحدي، قادرين على صنع المعجزات، قادرين على أي صعب بيقابلهم، قادرين لكن باختلاف. هم شباب مميزين، ربنا حباهم بقدرات مختلفة، زي ضيفتنا الليلة خديجة شعبان. خديجة بنت مميزة، شفناها كلنا في احتفالية قادرون باختلاف، وسمعناها وهي بتتكلم مع الست الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاقة وصدق وجمال عن التحدي اللي بتقابله. تعالوا نتعرف مع بعض على خديجة شعبان ونسمع منها التحديات اللي بتقابلها والإصرار اللي بتواجهها بيه. خديجة زي الحمد لله، سعيد اني بشوفك. ربنا يخليك يا رحمة. انا اسمي خديجة، عندي 18 سنة وعندي سي في، ولما جيت اروح المدرسة طلبوا مني ان انا اجيب شهادة تيتشر. انا بس عايزين الصورة بس، وانا محتاجة اقول لحضرة اشكر حضرة. والنهاردة وجودنا هنا خديجة، عارفة كده، قول لهم رسالة دي. رسالة ممكن أشيلها؟ رسالة كل واحد لازم يجتهد علشان خاطر يأدي اللي عنده، ومفيش حاجة صعبة على البني آدم إن هو يعملها، كله بالإصرار العظيم هيتحدد إن شاء الله. طب أنت عايزة تقول للشباب إيه بقى؟ عايزة أقول للشباب اجتهدوا، ما توقفوش حياتكم. إحنا في ناس غير قادرين كتير، الناس اللي ما تستغلش إيديها ممكن تعمل حاجات كتير قوي برجليها وتستخدم أعضاء تانية من جسمها. وإن إحنا لازم إن إحنا نكون عندنا صبر، حتى لو ربنا يعني ما أردش إن إحنا نخف أو نتعافى بسرعة، لازم نكون إن إحنا عندنا صبر. ممكن إن إحنا نواجهها برضو في حاجات كتير، ممكن إن إحنا نحاول إن إحنا نستخدم إيدينا. قولي لي يا خديجة، أنت عايزة تقولي إيه للناس؟ عايزة أقول لهم يتقبلونا ويحترمونا ويخلونا جزء من المجتمع، يعني ما يتهربوش مننا. لا أنت شرف يا خديجة. خديجة ازاي؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عرفيني بقى على نفسك يا خديجة. انا اسمي خديجة شعبان، عمري 18 سنة. بحب اللغات جدا، بحب الطبخ جدا. مؤخرا ابتديت احب اتفرج على برامج. قوليلي الاول، احنا في سنة كام؟ انا في ثالثة سنة. ايه الدراسة اللي انت بتدرسيها في المدرسة؟ بتدرسي دراسة العادية اللي هي زي منهج ثالثة ثانوي، ولا بتدرسي حاجة مختلفة؟ لا، بدرس امريكان دبلومة. طيب قولي لي خديجة، انت مميزة. ايوه. مميزة ازاي بقى؟ مميزة علشان اشتغلت على نفسي كتير لا احكي لي اللي بيميز خديجة ونقول عليها انها بنت مميزة، بنت مختلفة. انها تعرف تتكلم كويس، ان هي عبرت عن افكار الناس كتير ما عرفتش تعبر عنها. اللي بيميزني برضو اصراري على النجاح. برافو عليك. اللي بيميزني برضو يعني قادر ان انا اتحدى اي عقبة مهما كان، يعني مفيش حاجة مستحيلة على ربنا، كل حاجة بتتحل. يعني انا سايبة كل حاجة على ربنا ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب خديجة لانها مميزة وراها برضو ام مميزة، اتعرف على حضرتك. نجوى عبد الخالق السيد. مدام نجوى، خديجة طفلة مميزة، ايه اللي بيميزها؟ خديجة اولا هي بنتي الوحيدة، وكانت اتولدت في الشهر الثامن، ونتيجة ان هي اتولدت في الشهر الثامن كان حصل لها نقص اكسجين ساعة الولادة، وده اثر على الموتور سكيلز او الحركه بتاعتها. بعد ما اتولدت بشويه بدانا نلاحظ ان هي بتتاخر عن الاطفال الثانيه في الحركه، فبدانا نحاول نشوف مع الدكاتره ايه السبب، واكتشفنا على سن سنتين ان هي عندها نقص اكسجين، وان هي متاخره في كذا حاجه. هي اتكلمت متاخر و اتحركت متأخر، فبدأنا معها من سنة، بقت عندها سنتين تقريبا، مشوار علاج طبيعي تخاطب. في الأول وديناها حضانة بتاع الدكتور تخاطب، وبعد كده مجرد ما بدأت تتكلم بدأت وديتها حضانة عادية علشان تندمج في وسط الأطفال وكده. وبعد كده فضلنا احنا من ساعتها، طبعا احنا الى الان بنعمل علاج طبيعي، وبنحاول ننمي مهاراتها اكتر من يعني بتدريبات باستمرار وكده. فكان تقريبا مش اقل من 3 مرات في الاسبوع علشان نروح نعمل علاج طبيعي وتنمية مهارات. وبعد كده بدأنا مشوار المدارس، ان احنا نقدم لها في مدارس. فكان في عندي مشاكل كتيرة ان انا اعرف اقدم لها. بدأت ان انا اقدم لها في مدارس ناشونال، بس للأسف في يعني كان في سيدة فاضلة يعني ما رضيتش تاخد بنتي، وقالت لي بنتك مش طبيعية. فطبعا دي كانت صدمة بالنسبة لي. دخلتها سنتين مدرسة سبيشال نيدز، بس احتياجات خاصة. احتياجات خاصة. بس اكتشفت ان هي ما بتتقدمش، يعني هي في وسط اطفال بنفس باعاقات مختلفة، وكانوا بيبتدوا يلقطوا من بعض، فحسيت ان ده مش الحل ليها، خصوصا ان هي ما كانتش عندها مشاكل كتيرة قوي، وكانت بتستجيب، هي عندها ذاكرة كويسة جدا. فبدأت أدور على إن أنا أدخلها مدرسة تانية عادية في وسط طلب عادي. يعني في مدرسة الاحتياجات الخاصة حسيت إن ده مش المكان المناسب لخديجة؟ لا، حسيت إن هي ما بتتقدمش. يعني حسيت إنها طفلة أقرب إلى الطبيعية. مش ملهاش الاحتياجات اللي ممكن يحتاجها طفل عنده مشاكل تعلم أو مشاكل تأخر من نوع معين. يعني ممكن يكون عندها بعض المشاكل، بس مشاكل بسيطة. وهي الصراحة من النوع اللي كانت بتحب تتعلم، وكانت عندها ذاكرة كويسة، وكانت بتفاجئني بحاجات كتير. يعني هي مثلا ودنها كانت موسيقية جدا، كنت تعرف أصوات كتير جدا تميزها. لو حد اتكلم تقول لي ده فلان. أول لما تبتدي تنف أول موسيقى كده تعرف اسم الأغنية. جميل. فكانت في عندها حاجات كتير هي كويسة فيها، وكانت يعني بتحب الميوزك جدا، الموسيقى، بتحب الأغاني، ومكانتش مثلا من الأطفال اللي كانت تحب مثلا تتفرج على كرتون. لا، يمكن عشان هي بتركز بعينيها قوي، فدي كانت مش بتخليها تحب تتفرج على كرتون أو كده. فكانت دايما كل الحاجات عندها من خلال ودنها، وبتستمع كويس جدا، بتميز حاجات كتير. ولما بدأنا معها حتى في تنمية المهارات وكده، هي عندها قابلية انها تتعلم، بس يمكن كان في مفتاح صغير اكتشفناه، ان احنا لما نعمل لها الحاجة بألوان كانت تشد انتباهها وتبتدي تركز فيها اكتر، فتبتدي تتعلمها اسرع. يعني الألوان، الارقام، لما اول لما اتعلمتها حاولنا نوريها لها، كانت اسود عادي مكتوبه، ما قعدت فتره طويله ما قدرتش تلقطها. اول لما جبت لها اشكال الوان عرفتهم على طول، ربطت بين اللون وبين الرقم. ربطت ما بين اللون والشكل بتاع الحرف الرقم. وفي الحاله دي كنا خايفين لتكون هي رابطه الاثنين دول بس مع بعض. بدانا نغير الالوان، لا لانها يعني خلاص عرفت الشكل، يعني قدرت تركز بسبب ان حاجه ملون، فبقيت ادخل لها كل حاجه بالالوان. أستقوى على اللي تحلتي، أتحدى العالم بإرادتي. أنا موجود، أنا موجود يا أمي، أنا محتاج جنبي طبيعي، ما أنت أكيد سندي يا أمي، أنا محتاج جنبي طبيعي، ما أنت أكيد سندي، مصدر قوتي، مصدر طاقتي، وبيكي هتغلب على حاجتي. أنا موجود، أنا واحد منكم، أنا عايش، أنا موجود، طول ما أنتوا معايا أنا مش خايف. عايزك يا بابا يزيد صبرك، انا اختبار لك من ربك. عايزك يا بابا يزيد صبرك، انا اختبار لك من ربك. لو كان الحال طيب، مدام نجوى يعني خديجة عمرها 18 سنة، رحلة ال 18 سنة ايه اكتر العقبات اللي واجهتك كأم؟ بصي، اكتر العقبات ان انا اقدر الاقي مكان واحد يبقى قريب مني اقدر اوديها ويعمل لها كل حاجه، لان هي محتاجه تدريبات كتير ووقت كتير، وللاسف ده بيجي على حساب الدراسه والمدرسه. فكان عندي تحدي ان انا اقدر اوفق لها ما بين مواعيدها في المدرسه ومعي مواعيد الدراسه، بالاضافه ان انا كمان بشتغل، فالحاجات دي كلها مع بعض ما كانتش سهله، يعني ان انا الاقي وقت ان اوديها واجيبها. ام بطله مبدئيه، اودي واجيب. انت ام بطله. خديجه، قولي لي رايك ايه في التعب او في مجهود اللي ماما عملته؟ ما دي بطله صح؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ان هي فعلا بطله، ما فيش ام يعني استحملت اللي هي استحملته ده، صبرت علشان تكبرني، عشان تخليني يعني احسن حاجه، ادي احسن ما عندي وكده. وانت احسن حاجه طبعا. قولي لي بقى، انت عندك 18 سنه النهارده، 18 سنه عديتي بالتعليم ابتدائي واعدادي، وصلنا لثانوي، هو هنبقى رحنا ثانويه عامه وان شاء الله ندخل الجامعه باذن الله. ان شاء الله. قولي لي بقى، ايه اللي تعبك قوي في الفتره دي وانت بتتعلمي وانت بتروحي وبتيجي بتدربي ايه اكتر حاجة تعبتك؟ ايه كانت اكتر حاجات وعايزة تشوفي لها حلول؟ اكتر حاجة كانت تعبتني فعلا المدرسة، يعني دي كان من اكتر الحاجات اللي كانت تعبتني على اخر سنة. ليه هذا؟ عشان يعني اللودينج بيبقى كتير، المذاكرة يعني طبعا المواد كتير، المواد كتيرة بالضبط يعني، فده اللي تعبني الصراحة يعني، ما خلنيش ان انا ارتاح وكده، وان انا احاول ان انا يعني اوفق اعمل اكتيفيتيز تانية يعني. قالكي انشطة تانية جنب المدرسة. طيب انت لعبتي رياضة؟ انا كان لعبت سباحة من وانا صغيرة. هايل. وبطلتها علشان كذا سبب، منهم ان ماما كانت يعني تشتغل، ان ماما زالت بتشتغل برضو يعني. كان الوقت ضيق، مش بتقدر توديكي. لا مش بتقدر توديني الجني خالص. انت بتعرفي تعومي دلوقتي كويس؟ يعني تقدري تنزلي لوحدك وتعومي وسباحة؟ الحمد لله. طيب اتعلمتي ايه تاني جنب المدرسة غير المدرسة وغير السباحة؟ اتعلمتي ايه تاني؟ اتعلمت طبعا اسباني، بس طبعا يعني انا مكمل على ابليكيشن، ورحت برضو فترة معينة كده رحت سنتر، اتعلمت فيه البيزكس والحاجات وخدت امتحان. اتعلمتي اساسيات الاسباني؟ يعني مش بتعرفي تتكلمي اسباني دلوقتي؟ وبتعرفي تتكلمي ايه كمان؟ الماني. الماني هايل. يعني انجليزي والماني واسباني. تعرفي تتكلمي لأي درجة؟ يعني الأسباني بيزكس، الأساسيات بس. الألماني يعني خدته بقالي سنين يعني طبعاً. طيب دلوقتي لو احنا في منطقة سياحية مثلا، روحتي فين؟ في أماكن فيها أثار في مصر؟ رحت قلعة قايتباي. هايل. في قلعة قايتباي معاكي ثلاث سياح، واحد اسباني واحد الماني واحد انجليزي. ايوه. هتقدري تشرحي للثلاثه المكان اللي انت فيه؟ الانجليزي الالماني يعني شويه شويه، والاسباني شويه شويه برده يعني. هتقدري تقولي حاجات بسيطه؟ حاجات بسيطه. طيب رحتي فين في اماكن في مصر فسحتي فيها غير قلعه قايتباي؟ رحنا القصر بتاع محمد علي، لو قصر البارون. بتنبسطي لما بتروحي الاماكن دي؟ بنبسط. رحتي الاقصر؟ رحت الاقصر. ايه اخبار الاقصر؟ رحت الاقصر، رحت على النايت كروز والحاجات دي يعني. اتفسحتي هناك؟ الاثار اللي هناك اخبارها ايه؟ يعني اثار يعني زي اثار حضاريه. شفتي الكرنك؟ معبد الكرنك؟ شفت معبد الكرنك. ايوه. وشفتي الاحتفال بتاع طريق الجباش اللي اتفتح؟ انا سمعت عن الاحتفال ده يعني. بصراحه هو احتفال منظم. احتفال يعني القياده فيه كويسه جدا. طيب قولي لي يا خديجه، انت بقى في المدرسه ايه الانشطه او ايه الحاجات اللي انت بتعمليها في المدرسه غير الدراسه؟ الأنشطة اللي أنا اشتركت فيها اللي هي المحاكاة للأمم المتحدة، ده بيبقى عبارة عن زي يعني إن أنا مثلا بمثل دولة معينة، بقول رأي الدولة دي في دولة معينة في الأمم المتحدة يعني. دولة معينة في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة موجودة عبارة عن دول، أنتوا كطلبة كل واحد بياخد دولة بيمثل دولة وبيتكلم اسمها، صح كده؟ ايوه بالظبط كده. طيب وبعدين بقى انت خدتي ايه؟ انا اول مرة خدت كارول كارسكي، ده ما كانش طبعا دولة. تاني مرة خدت دولة نيجيريا. تالت مرة خدت دولة ايران. طيب بتعملي ايه بقى؟ بتدخلي بتقولي ايه؟ كان في قضية معينة بتكلم فيها في المحاكاة دي، ولا كنا بنتكلم على ايه؟ اول حاجه، اول ما حكيت كنت بتكلم فيها عن حقوق الانسان. هايل. قلت يعني حقوق الانسان بقى؟ طبعا الانسان من حقه المساواه، العدل، الموده. أكيد هقدر وطول أبعد سما، أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة، بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من أمام. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا أحلم ضلمة. المستحيل وهم في خيال كل اللي ساب والقطر مات بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزة. يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا وازاي في ناس واقفين ورانا بدون سبب بتحبنا ومكان ما حلمي كن هروح دايما هنا في حلمي مستنيني على خط النهاية ومن غير ما تحتاج حاجة. طيب نسأل ماما بقى خديجة في الدراسة بقى الصعوبات اللي قابلتك كأم مع خديجة في الدراسة. بصي هي الصعوبات ما كانتش جامدة الحمد لله. هي كانت من النوع اللي بتحب تدرس وبتحب تثبت نفسها وهي دايما كانت يعني من النوع اللي بتنتبه جدا في الفصل وعارفة مصلحتها ايه عارفة ايه اللي وراها ايه اللي مفروض تعمل. حتى اغلب المدرسين دايما بيعزوها جدا بيحبوها جدا. يمكن في بعض مواد هي ما بتحبهاش قوي او متفضلهاش يمكن حاجات اللي فيها رياضة لان فيها طرق كتير لنفس الحاجة فدي يمكن مش احسن حاجة عندها. يمكن لغاية مستوى معين كانت ماشية حلو بعد كده بدأت يعني ما بقتش حابة الحاجات دي. هي ملهاش في الأرقام والحاجات بس هي بتحب العلوم جدا وبتحب اللغات جدا وشاطره فيهم حتى في العربي وهي كمان ساعات بتطلع من الاوائل على الفصل مع ان اول ما دخلت المدرسه ما كانوش مستبشرين خير بس الصراحه لا يعني المدرسه ليها فضل كبير جدا عليها لان بصي هم ادوها فرصه ودي اللي ما اقدرش انكر. يعني انا بعد ما كانت في مدرسه بذوي الاحتياجات الخاصه دورت على مكان يرضى ياخدها وهم قلت لهم بكل صراحه انا مش عارفه اذا كانت هتقدر تكمل تعليمها ولا لا بس انا مش عايزه احس بندم ان انا قصرت. فهم الصراحه يعني ربنا يمسيها بالخير اللي هي المديره بتاعه المدرسه تفهمت ده وقبلتها واديتها فرصتها. وحتى لما كانوا المدرسين بيشتكوا اول ما راحت ان هي مثلا مش فاهمه ايه الكلام اللي بيتقال او كده فقلت لهم اصبروا عليها يعني اصبروا عليها. على نص السنه الثاني قالوا لي لا بقت كويسه بقت تفهم احنا بنقول ايه بتنفذ اللي بنقوله فبالتالي هي عندها قدره على ان هي تستوعب وفي نفس الوقت عندها ذاكره كويسه جدا فبالتالي ده كان مساعدها. وهي النهارده خديجه 18 سنه ثانويه عامه ده السن الطبيعي يعني هي مشيت مع اقرانها اللي زيها اللي في ظروف هي متاخره سنه نسبيا. لما يعني انا عايزه اقول لك على حاجه غريبه جدا. انا عايزه اقول لك ان هي طول السنه بتمتحن امتحانات زمايلها عادي نفس الايه بس لما بتيجي في الشهادات عشان عملنا لها لما عملنا كشف عليها قال ان هي تبقى دمج ويبقى في حد يكتب لها فهي بيتعمل لها في امتحان مخفف بس هي طول السنه بتمتحن نفس امتحانات الزمايل وبتطلع الاولى عليه ما شاء الله. فيعني هي النقطة كلها ان هي تقدر مش ما تقدرش بس هو النظام بتاع الدراسة هو كده. فبالنسبة للحتة بتاعت المدارس المدرسة العربي والدين هي بيبقى في حد بيكتب لها وعشان حد يكتب لها هم كمان عاملين لها امتحان مخفف فدي الحاجة الوحيدة اللي هي التسهيلات اللي الدولة بتديها من ضمن التسهيلات يعني بس اتمنى انها ما تأثرش عليها في اختيارها الجامعة ان هي تخش دي برضو من ضمن الحاجات اللي قلقاني بس ربنا ييسر بإذن الله إن شاء الله. هنتكلم على موضوع الجامعة ده بس قبل ما نروح للحتة دي الموهبة اللي بتميز خديجة إيه؟ يعني أنا شايفة أنها ما شاء الله بتتكلم حلو بتعبر عن نفسها حلو. لقائها مع ست رئيس في قادرون باختلاف كانت طريقة اللسان وكانت بتتكلم بتعبر عن نفسها بأسلوب جميل ويعني بتقول اللي جواها وبشكل يعني أحسن من ناس كتير قوي. عايزة أقول لك إن هي أحسن مني في إن هي تعبر عن نفسها. دي نمرة واحد. أنا مش من النوع اللي أعرف أعبر قوي زيها. هي بتعرف تعبر عن نفسها وخصوصا لما بيكون حاجة مسها قوي. يعني حاجة لما تبقى حاجة وجعها جدا بتطلع كلام يعني يدخل على طول على القلب. فهي من النوع اللي بتفكر في حاجات كتير جدا، بترتب أفكارها، وساعة ما تيجي تناقشيها لا ساعات بتبهرني. أنا ما عرفش إمتى هي بفكرت في الكلام ده، رتبت الحاجة إزاي. وساعات بتسأل أسئلة أنا ببقى مش عارفة أنت وصلتي لده إزاي، أو من إمتى فكرتي في الكلام ده أو كده. هي دايما أي حاجة بتمسها بتلاقيها بتعبر عنها وبقوة. وعشان كده هي الكلام اللي قالته له ده هي كان قاعده بقالها فتره، قاعده قبل ما نقابله قاعده عماله تقول انا عايزه اقول له كذا. يعني تيجي تقول لي انا عايزه اقول له كذا، انا عايزه اقول له كذا، انا عايزه اقول له كذا. قلت لها طيب انا مش عارفه اصلا هنقابله ولا لا، هيبقى في فرصه تقولي الحاجه ولا لا. فما حبيتش ان انا اخلي عندها امال عاليه قوي علشان ما تحبطش. فبس سبحان الله صراحه هو ما فيش مكان صغير وما فيش حد كان عايز يقول حاجه ما خلاهوش يقولها. هو الدور راح سلم عليها، هي كانت هي اللي كتفوش، راح سلم عليها قلت اسمك ايه وقعد يتكلم معاها. ويعني يمكن ده الجزء ده ما بانش في التسجيل بتاع الحوار. وبعد كده بصيت لقيتها ايه، يعني احنا كنا ساعتها قالت له عرفته عن نفسها، دي يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا قلنا لها تقولها، قولي له اسمك ايه وعندك كام سنه وعندك ايه بس. زي بقى الباقي هي اللي قالته من نفسها من نفسها. احساس من القلب، إحساس أكبر من كلمة حب، إحساس إن إنت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجد بتكون لي سند وإيديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني. في ناس بتضحي بروح عشان الباقي يعيش، لما اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروح عشان الباقي يعيش، لما اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش ما تكفيش. شكرا والحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها. وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش. وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. خديجة احكي لي بقى على مقابلتك مع الست الرئيس. كلنا شفناكي، كل الناس شفتك، كل الناس قالت مين البنت الجميلة اللي بتتكلم مع الست الرئيس دي. احكي لي بقى انت كنتي في قادرون باختلاف، ايه اللي حصل؟ مبدئيا انا دار ما بيني وما بين الرئيس حوار. الأول حاجة كنت بشرح لحالتي إن أنا كان عندي سي بي وإن أنا عايزة الناس تتقبلنا والسبب إن أنا قلت إن أنا عايزة الناس تتقبلنا لأن في ناس مش شايفة منظور إن حياتنا بتبقى يعني صعبة. هي بتبقى الناس كلها فاكرة إن إحنا نبقى زي الناس العاديين ما في صعوبات بتواجهنا. احنا اكيد في صعوبات بتواجهنا. عايزه اقول لهم ان في حاجات او مواقف بتمر علينا بتبقى شديده شويه. زي ايه؟ مثلا لما حد مثلا بيجي يسالني انت تمشي كده ليه، انت تعمل ايه، ده طبعا ده بالنسبه لي تنمر، يعني بيأثر على يعني بيأثر على نفسيتي سلبيا، يعني بحس ان انا طب هو انا ربنا خلقني كده؟ انا عندي ثقه في ربنا، عندي ايمان ان ربنا ان شاء الله هيحل لي كل العراقيل كل العقوبات. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا هيأس، مفيش حاجه هتهزني طبعا. صح. طيب انت بتقولي ان حد جه بيسالك انت بتمشي كده ليه عشان شايف ان انت مشيتك مختلفه شويه، ده تنمر، انت شايفه ان ده تنمر، تقولي له ايه؟ مبدئيا هو حضرتك مش شايف ان احنا بنمر بيه؟ يعني حضرتك فاكر ان احنا زي الناس العادية؟ حضرتك فاكر ان احنا الحياة علينا سهلة؟ بس احنا بنمر بتحديات، بنمر يعني ربنا مدينا ابتلاءات، ربنا مدينا ابتلاءات عشان عارف ان احنا هنستحمل المشكلة دي، عشان عارف ان احنا نستحمل ان احنا هيبقى عندنا صبر وهيبقى عندنا ايمان وهيبقى عندنا قوة. صح. طيب ايه تاني، ايه الحاجات التانية، الصعوبات التانية اللي بتقابلك؟ طبعا الصعوبات التانية اللي بتقابلني ان انا مثلا لما باجي ابص على حد مثلا حركته طبيعية بتضايق، بقول طب هو انا يعني ساعات كتير بتضايق بقول هو انا ربنا ما خلقنيش كده. طيب بقعد افكر بقى هو طبعا ربنا ليه حكمه في ان انا ابقى كده. يعني هو انت عندك حته تانية احسن من الناس كلها، هو ربنا مديكي حاجه تانية اكيد احسن من كل الناس. يعني ربنا مميزنا زي ما مميز الناس ان هو بيمشي كويس او ان هو مش مشاكل، هو برضو مميزك بحاجه مش مميز بيها الناس التانية. صح. زي ايه بقى؟ بالحكمة، بالعقل. جميل. مميزنا ممكن اعرف اتكلم بحرية بطلاقة او اعبر عن رأيي بحرية. ما شاء الله. ايه كمان؟ هو طبعا يعني اداني ذكاء والحمد لله، يعني انا بشكر ربنا عليه وبحمده يعني. ما شاء الله. ايه كمان؟ ومهما كان يعني هو مدين انا اصبر، فإن شكرتم لأزيدنكم. ونعم بالله. طيب قولي لي يا خديجة، انت طلبتي من الرئيس ان الناس تسمعكوا اكتر وتطلعوا في الاعلام، صح؟ صح. طيب انت في الاعلام عايزة تقولي ايه؟ مبدئيا انا عايزة اقول ان احنا يعني قادرون باختلاف. ازاي خديجه؟ اشرحي لي كده واشرحي للناس انت ازاي يعني قادره، انت واحده من الناس اللي عندها قدره بس قدرتها مختلفه. ازاي؟ انا مبدئيا انا كان عندي مشكله في المشي، ومبدئيا انا كان عندي مشكله في حركتي، بس انا يعني ما خليتش نفسي، ما سبتش نفسي للاستسلام. يعني ممكن ان انا بكون مستخدم بعمل الحاجة بطريقة مختلفة، بستخدم اعضاء جسمي يعني بطريقة مختلفة، يعني مش بالطريقة العادية اللي الناس يعني متخيلها. بس يعني بس انت بتعرفي تعملي كل حاجة الناس بتعرف تعملها. يعني انت بتدرسي زي الناس ما بتدرس، انت في مدرسة عادية مش مدرسة يعني ليها احتياجات خاصة، انت بتدرسي المناهج اللي بيدرسها طلبة زيك في نفس السنة اللي انت فيها، مظبوط؟ تمام. وانت شاطرة. تمام. طيب انت ثانوية عامة السنة دي يعني ان شاء الله ان شاء الله السنة الجاية هتبقي في الجامعة. ايوه. انت عايز تدرسي ايه بقى؟ انا يا اما انا عايز ادرس اعلام يا اما عايز ادرس ألسن. قولي لي ليه اعلام وليه ألسن؟ اعلام علشان انا شايفة نفسي ان انا ممكن بعرف اتكلم اقول اراء يعني اقول. طب الألسن ليه؟ الألسن عشان انا بحب اللغات يعني بحب ان انا مثلا اواجه الجماهير. اواجه الجماهير عشان انتي جميلة فانتي لازم تواجه الجماهير يعني. خديجة قولي لي انتي ايه علاقتك بقى بوسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا هو وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة عشان خاطر بتعرفني اخبار الناس بس طبعا يعني الفيسبوك انا استخدمه عشان ممكن استفاد منه معلومات يعني وممكن برضو على الجانب الاخر ممكن يكون هو يعني في لي جانب سلبي ان هو مثلا بينشر اشاعات وحاجات يعني بتتابعي الحاجات اللي بتتقال على الفيسبوك او كده بيبقى ليكي راي فيها بيبقى بتشاركيها بتعلقي عليها ايه رايك في الحاجات دي؟ انا ما بعلقش بس انا بقول رايي يعني مع ماما وبابا يعني انا بناقش الموضوع مع بابا لكن انا ما بعلقش. قولي لي بقى انت ايه طموحك؟ طموحي ان شاء الله يعني بعد ما اخلص مدرسه ان شاء الله يعني ممكن بفكر ان انا اعمل زي بلوج مدونه مدونه بس بعد ما اخلص تدريبات تعملي فيها ايه؟ ادي الناس نصايح اتكلم في مواضيع احكي قصص تكون ملهمه نماذج ملهمه مواضيع ان هم الناس بيناقشوها حاليا يعني او كده ممكن مثلا اوصل مثلا رساله هدف. طب ايه الرساله اللي انت تحبي تقوليها دلوقتي؟ الرساله اللي انا احب اقولها دلوقتي اجتهدوا علشان عشان ما فيش حاجه اسمها مستحيل. احنا كلنا عندنا مشاكل بس المهم الذكاء ان انا اول حاجه افكر في نقاط ضعفي وبعدين اشوف كذا طريقه لحل المشكله دي يعني ما افضلش ان انا زي ما بيقولوا اسيب المشكله دي لحد ما تكبر لحد ما تبقى يعني ملهاش حل ملهاش حل خالص. طيب خديجه انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك وانتي حد جميل وشخصية ملهمة وشخصية فعلا قادرة انها تتحدى اي مشكلة تقابلها واتمنى ان انت تحققي كل الاحلام اللي انت عايزاها واشوفك وانتي متخرجة من الجامعة ونتقابل مع بعض تاني وتقولي لي حققتي احلامك ايه بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ونتكلم مع ماما بقى نسألها لها ايه يعني الرسالة اللي حضرتك تحبي توجهيها سواء يعني كأم عندك بنت مرت بتجربة مختلفة نفسي الناس كلها تحاول ان هي تتعامل معها بطريقة أظرف يتقبلوها زي ما هي يصبروا عليها شوية ساعات لأن هي بتبقى محتاجة ده بيساعدها جدا لما حد بيشجعها بتقدر تعمل العجائب فنفسي الناس تبقى شايفة ده وتقدر ان هي دايما لما تلاقي حد مختلف تشجعه بكلمة حلوة محتاجين ثقافة اكتر بالتأكيد يعني أكتر. إن يبقى في ثقافة عند الناس ان انا ازاي اتقبل حد مختلف عني وان انا محسسوش ان هو مختلف يعني يمكن وهي صغيرة يمكن ده كان احسن حاجة عملتها ان انا عمري ما حسستها ان هي في عندها حاجة اقل وان هي زيها زي اي حد تاني لدرجة ان هي كانت وصلت لمرحلة من المراحل كانت فاكرة ان كلنا عملنا علاقة طبيعية واحنا صغيرين عشان نمشي يعني هو ما شاء الله انا شايفه يعني خديجه واحنا مع بعض بتتحرك ما شاء الله لوحدها بتتحرك بتعتمد على نفسها في الحركه ويعني احنا في مكان مفتوح فانا قاعدين دلوقتي لا ما شاء الله بتقدر تساعد نفسها واكيد دورة ام زيك ام عظيمه استاذه نجوى يعني شرفتيني وكل التحيه والتقدير ليكي الله يخليك وللمجهود الكبير اللي حضرتك بذلتيه حضرتك ووالدها ويعني كاسره انها تبقى تلاقي نفسها بالطريقه دي وتحس انها مش مختلفه مميزة على العموم أنا بعتبر نفسي أن احنا سعداء لأن خديجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا طبعا صمدنا لأننا قادرون وقد التحدي لأننا ولاد مصر وضد الكسر وهنعمل أي حاجة عشان بلدنا تبقى أفضل وأشرف وإن شاء الله تبقى مصر تبقى قد الدنيا لأنها أم الدنيا اوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند ويايا اللي بخاف واخاف ازاي يعني دايما مطمن طول ما انت معايا حالفين الألقى وبأيامنا مع ناس دايما حاسين بينا لا حياة ولا دنيا هتهزمنا والضربة اللي ما تقتلش تقوينا أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا وليكم منا أطيب التحية صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة مها منير وهيان فاروق هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت ليوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت واديني سبق من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما قدرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة وأديك عصابي قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم وراهنوا عليك تخسروا وكسب أنا ابن مصر أنا ضد الكسر أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر أنا ابن مصر قلبي دس مقدرش أعيش أبدا يوم غير ولا حر شفت الأزمات ومواقف منعش عني بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت الأزمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس أنا ابن مصر أنا ضد الكسر أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر